قمر أطل على الوجود بأسره حين استعار النور منهم شالا هم فتية نحو المكارم يوجهوا نحو الحقيقة دائما أبطالا بمنافع الإخاء نطمح دائما أن نرتقي جيلا يلي أجيالا أن تصبح الكلمات دعوة سائل وتجيب عنا بالعطاء سؤالا فيهم إخاء ما جهلنا وصفه فيهم فصاحة ألسن ومثالا سدد خطاهم يا إلهي دائما واجعل لهم بالطيبات جبالا بمنابع الإخاء بمنابع الإخاء بمنابع الإخاء أمتي أمتي أنت يا مفاخر الزمان أنت يا عروسة الجنان قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار أبحري أبحري وامفري مسالك البحور سعيك الحميد لن يبور قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار واصبري واصبري ليلك البهيم لن يطول هكذا بشارة الرسول قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار جزاك الله خير الله يكرمك ما شاء الله الله يحفظك يلا ساعدوني حتى في تذكر كلماتها ما وهمنا ما وهمنا نحن في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا مجدنا السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقع كبر مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقع كبر لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء كتبنا صفحة المجد التالي. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يكرمكم يا شباب، أسعدتونا، وأنا والله أعلن لكم أنني أحبكم في الله، وأنا والله أحبهم في الله بعد. أي والله. وحالي وحالكم كحال الشاعر عندما قال: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، تطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وليد تعبناكم اليوم؟ لا والله. ليش؟ ما تعب؟ لا. إيش تبغى تقول؟ والله إحنا لما نكون حوالين ناس في الدين ما بنتعب أبدا. خدمة الإسلام يعني ما تتعب؟ والله بطل، الله يكرمكم إن شاء الله. نكون جالسين، نبغى نصور صورة جماعية وأنتم جالسين، أنا حجي وراكم. سدد خطاهم يا إلهي دائما، واجعل لهم بالطيبات جبالا، بمنابع الإخاء، بمنابع الإخاء، بمنابع الإخاء. قمر أطل على الوجود بأسره، حين استعار النور منهم شالا، هم فتية نحو المكارم وجهوا، نحو الحقيقة دائما أبطالا. بمنابع الإخاء نطمح دائما، أن نرتقي جيلا يلي أجيالا، أن تصبح الكلمات دعوة سائل، وتجيب عنا بالعطاء سؤالا. فيهم إخاء ما جهلنا وصفه، فيهم فصاحة ألسن ومثالا، سدد خطاهم يا إلهي دائما، واجعل لهم بالطيبات جبالا. بمنابع الإخاء، بمنابع الإخاء، بمنابع الإخاء.